بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قتلت عبد العزة بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله، وفي رواية: علمني شيئا أنتفع به. فقال: أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. وفي رواية: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به. قال: عزل الأذى عن طريق المسلمين. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. أحاديث عن النبي صلى الله وسلامه عليه يذكرها إمام أحمد في مسنده، وجاءت فيما جاء في إماطة الأذى عن الطريق وفضل ذلك، وفي محاسن الأخلاق وفي محاسن الأخلاق. وهذا شهر رمضان شهر الصيام، الشهر الذي يعود المسلم نفسه فيه على الصبر، وعلى أن يكف أذاه عن الخلق، وأن يصبر على أذى الغير، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يرفق بالخلق، وأن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لحسن خلق الإنسان المؤمن. وقد جاء في الصيام: إن سابك أحد أو شاتمه فقل إني امرؤ صائم. فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فيصبر الإنسان المؤمن في هذا الشهر ليعتاد تقوى الله سبحانه، ويتعود على حسن الخلق في عامه كله وفي عمره كله. من الأحاديث التي جاءت في إماطة الأذى عن الطريق حديث لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال أبو برزة: قتلت عبد العزة ابن خطل وهو متعلق بستر الكعبة. وابن خطل كان أحد المشركين الذين أكثروا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللمؤمنات، كان رجلا مؤذيا. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتل 3 رجال، قال: وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم من أذى شديد، وبالمؤمنين أيضا، فمنهم هذا الرجل. فكان الذي سبق إلى قتله أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قتلت عبد العزة بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وقال: مرني بعمل أعمله يدخلني الجنة. إيه عمل أعمله يدخلني الجنة؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، عود نفسك على ذلك. هذا الرجل الذي قتله أبو برزة كان رجلا مؤذيا فقتله، وعزل أذى عن المسلمين وكف عن المسلمين أذى إنسان من هذا الصنف من الكفار الذين أخلاقهم غاية في السوء، والذين يتحرشون بالمؤمنين وبالمؤمنات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وأمر أبا برزة الأسلمي: عود نفسك على عزل الأذى عن طريق المسلمين، كما عزلت هذا الأذى وكما قتلته، عود نفسك على أن تميت الأذى من طريق المسلمين، فلا تدع شيئا يؤذيهم وتتركهم. وكذلك هذه النصيحة لغير أبي برزة، أن الإنسان المؤمن لا يضع الأذى في طريق المسلمين. الأذى يرمي زبالة في طريق المسلمين، هذا من الأذى. يؤذي الناس بأصوات منكرة يحدثها أو تحدث منه، يشفط يعلي صوته في الطريق هذا أذى، يرمي بومب يفرقع صواريخ في الشوارع هذا أذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعزل الأذى عن طريق المسلم. هذا شهر رمضان الذي يتقي العبد ربه فيه، فلا يؤذي أحدا من الخلق، يعود نفسه ويعود أولاده يعود أهله على أن يصبروا وعلى أن لا يؤذوا أحدا من المسلمين، وإذا وجدوا أذى أن يعزلوا هذا الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإزالته بأيديه. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. أعمال الأمة، الأعمال الحسنة والأعمال الرديئة السيئة. قال: فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان، أنها أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الشيء الأدنى، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، لعل الإنسان يحتقره، هذا الشيء ده أقل حاجة في الإيمان. عرفنا في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أن رجلا دخل الجنة بسبب هذا العمل، وجد غصن شوك في طريق المسلمين فإذا به يزيح هذا الغصن ويقول لعل الله يغفر لي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يتقلب في ظل شجرة في الجنة، أدخله الله عز وجل الجنة وغفر له بأنه أزاح غصن شوك من طريق المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد. من مساوي الأعمال أن إنسان يبصق على أرض المسجد فيؤذي المصلين ويؤذي الناس، هذا من مساوي الأعمال. قال: لا تدفنوا. من الأحاديث التي جاءت في حسن الخلق حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ من هم خيار المؤمنين؟ المؤمنون الأصل أنهم يصلون وأنهم يصومون وأنهم يزكون، يفعلون أركان الإسلام ويأتون بالواجبات، لكن من الأخير في هؤلاء المؤمنين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. المؤمن الذي يطول عمره والذي يحسن عمله والذي يحسن خلقه، هذا من خير الناس أو خير الناس. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خير المؤمنين أطولهم أعمارا وأحسنهم أعمالا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال في الحديث الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. هؤلاء خيار المؤمنين. يطول عمر الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه، كم يصلي هذا الإنسان؟ طال عمر، وصل عمره 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، كم صلى هذا الإنسان؟ صلى كثيرا من الصلاة. كم صام من رمضان؟ صام كثيرا. كم زكى؟ كم أمر بالمعروف؟ كم نهى عن المنكر؟ كم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ كثير كثير. فهذا من خير الناس الذي يطول عمره والذي يحسن عمله. وأمرنا بتوقير هذا الإنسان ذو الشيبة المسلم، أن نوقره. فليس منا من لم يعطف على صغيرنا ويعرف لكبيرنا قدره، من لم يحترم الكبير ويوقر العالم من المسلمين ويعرف له قدره، ليس على خلق المسلمين التي أمروا بالمحافظة على حسن الخلق. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. يعرف الإنسان الخير من الرديء بفعله مع أهله، إذا كان شديدا على أهله مؤذيا لهم فهو لغيرهم أولى، هؤلاء الأقربون الأولى بالمعروف هو يؤذيهم، فهو في طبيعته الأذى وإلا لم يؤذي هؤلاء. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج الناس به النار، إيه أكثر حاجة تدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. فم الإنسان أكثر ما يدخل الإنسان النار، فرج الإنسان أكثر ما يدخل الإنسان النار. فم الإنسان يتكلم بالكلام الرديء، يتكلم باللغو وبالعبث وبالأذى وغير ذلك من موبقات الإنسان، هذا في لسانه، في طعامه وشرابه، يأكل الحرام ويشرب الحرام ويغذى بالحرام، فتكون النار أولى به. الأجوفان الفم والفرج، فرج الإنسان يقع في الزنا والعياذ بالله. وسئل عن أكثر ما يلد به الناس الجنة، أي أكثر حاجة تدخل الإنسان الجنة، قال حسن الخلق. حسن الخلق، يتعامل الإنسان مع الناس بحسن الخلق، لا يحسد أحدا من الناس، لا يحقد على أحد من الناس لنعمة آتاه الله عز وجل إياها، لا ينظر إلى الناس نظرة العداوة والخصومة، ولكنه يكون طيبا رقيقا، يكون إنسانا فيه حسن الخلق الذي كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لأتمم، إن الأنبياء كلهم جاءوا بمكارم الأخلاق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلها ليكملها ويتممها، فجاء بالكل كغيره من الأنبياء، وزاد عليهم بأنه أكملها صلوات الله وسلامه عليه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. وفي رواية: لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. كل مؤمن يتمنى ذلك، أن يكون حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إليه، وأن يكون قريبا من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من لا يتمنى ذلك؟ ولكن ليس الأمر بالتمني وإنما بالعمل، يعمل لذلك. فالأقربون من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا. من الأحاديث حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. شوف هذا الحديث العظيم، إن المسلم المسدد يعني الموفق الذي وفقه الله، ما توفيق العبد إلا بفضل الرب سبحانه تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. إن المسلم المسدد، هذا المسلم الموفق، ليدرك درجة الصوام القوام. الصوام الكثير، الصوم صوم كثير، نافلة طول العام، يصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم أيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، أيام البيض، يصوم الستة من شوال، يصوم يوم عرفة، يوم عاشوراء، يكثر من صوم النافلة، فإنسان صوام، يكثر من قيام الليل، إنسان قوام. المؤمن المسدد يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بإيه؟ قال: بحسن خلقه. بحسن خلقه، أن يكون حسن الخلق. قال: وكرم ضريبته. ضريبة الإنسان معنى السجية، معنى الطبيعة، طبيعته حسنة، إنسان لطيف، إنسان طيب، إنسان غير مؤذي للخلق، فهذا الإنسان المؤمن يصل لأعلى الدرجات عند الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.